يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قطعت الإصبع الزائدة في الإنسان فهل يجب فيها دية؟ يجب فيها حكومة، يجب فيها أرش. نعم.